الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبة ولا ولد. سبحانه رفع السماء بلا عمد وأرسل الجبال كالوتد وقسم الأرزاق فلم ينسى من خلقه أبدا أحد. والصلاة والسلام على المبعوث إلى خليقته الداعي إلى الحق وطريقته إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، عز قطر الأمطار وعز ما ورد طير وطار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، فإن تقوى الله تبارك وتعالى مؤداها عند الله. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هينا، وكل الذي فوق التراب تراب. وأحذركم عباد الله ونفسي من الدنيا، فإنها إذا أقبلت بلت، وإذا أدبرت برت، وإذا ازدهت دهت، وإذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، إلا التي كان في المحيا يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيها الأخوة الأحباب، تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. منذ عدة أيام كنت أبحث على الإنترنت على شخصية من أهم الشخصيات التي حكمت في الدولة العثمانية، ومن أشهر سلاطينها هو السلطان سليمان الأول والملقب بسليمان القانوني. ولكني اندهشت عندما وجدت من نتائج البحث عن هذه الشخصية الهامة في تاريخ الدولة العثمانية أن من نتائج البحث هو مسلسل يتحدث عن هذه الشخصية، ولكن هذا المسلسل وهذا العمل الفني يصور هذه الشخصية بأنها من الشخصيات التي تلهو مع النساء، وأنها هي الشخصيات التي تهتم بالمتع الزائلة وتشييد القصور والجري وراء النساء والملذات وغيرها. فقلت سبحان الله، تلك هي الكتب والصحف وسائل الأعلام التي طالما تحاول أن تشوه صور عظماء المسلمين، حتى في محاولات منهم لفصل شباب هذه الأمة عن حقيقة مجدها وعن قراءتها بهذه الشخصيات الإسلامية. فقط هم المستشرقين يربطون مجد هذه الأمة بمجرد أواني فخارية وأثار زائلة كحضارة الفراعنة والأشوريين وغيرها. أما مجد هذه الأمة هم يحاولون طمس وفصل شباب هذه الأمة عن تلك الشخصيات البارزة. وما سيدي صلاح الدين الأيوبي هازم الصليبيين ومحرر بيت الأقصى منهم ببعيد، في كل أعمالهم الفنية يفترون عليه ويلصقون به الأكاذيب والافتراءات، لا لشيء إلا محاولة منهم بلصق هذه التشويهات في شباب هذه الأمة، لا سيما أنهم يعرفون أن هذه الأمة هي ليست أمة تقرأ، هي ليست أمة التي تقرأ وتطلع على التاريخ، وإنما هم فقط يرتبطون بما يشاهدونه في وسائل الأعلام وما تجسمه لهم وسائل الأعلام. وأقف اليوم بين يدي حضراتكم مع شخصية عظيمة قد نالت من التشويه ما نالت. هو خليفة من خلفاء المسلمين، وملك من ملوك المسلمين، ذلك الخليفة الورع التقي الذي حكم الأرض من بلاد الصين إلى بلاد المغرب، ونشر كلمة الله تبارك وتعالى لتكون هي العليا، كان في عمر 15 عاما كان قائدا في جيوش المسلمين في عهد ولاية أبيه، وغزا الروم بل انتصر عليهم ووقع معهم الهدنة، وكانوا يدفعون له الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم كانت له بعض التجاوزات التي أخذت عليه وهي كثرة الإنفاق من بيت مال المسلمين، ولكن له من الأعمال العظيمة ما تجعله حقا شخصية يقتدى بها، إنه هارون الرشيد. نعم نتحدث اليوم عن هارون الرشيد، هارون ابن محمد المهدي ابن عبد الله المنصور ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، فيرجع نسبهم إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خامس الخلفاء العباسيين، بل يعد أشهر الخلفاء العباسيين كما انتشرت الكتابات عنهم في كتابات مؤرخين أوروبا وحوليات الألمان، انتشر باسم هارون، كما وجدوا كتابات عنه في الكتابات الهندية القديمة ومؤرخيهم تحت اسم هارون، وهو نفس الشخص هارون الرشيد. ولد هارون الرشيد في عام 148 من الهجرة، ولد في عام 148 من الهجرة، وتولى الخلافة ليكون خامس الخلفاء العباسيين في عام 170 من الهجرة، أي وكان عمره 22 عاما فقط، وحكم حتى مات غفر الله له في عام 190 من الهجرة، أي عن عمر 45 عام، فقط 45 عاما كان عمره عند وفاته رحمه الله. حكم بلاد المسلمين 23 عاما، نشر فيها الحق والخير والعدل، وكانت الفتوحات. عمر رضي الله عنه سيدي هارون الرشيد، كان هارون الرشيد تزوج من ابنة عم تسمى زبيدة بنت جعفر، تزوجها وكان في عمر 20 بعدما انتصر على الروم ووقع معهم هذه الهدنة. نقف اليوم على بعض الملامح من حياة هارون الرشيد. هارون الرشيد يرجع كما تكلمنا أن نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرت بعض المناقب عن هارون الرشيد، ذكر أولها أنه إذا حج كان يحج عام ويغزو في سبيل الله عام، كان يحج عاما ويغزو في سبيل الله تبارك وتعالى عاما آخر. إذا ذكرت الحج فاعلم أنه إذا أراد الحج كان يصطحب معه 100 من العلماء والفقهاء وأبنائهم، كان إذا أراد الحج يصطحب معه الفقهاء والعلماء بل وأبناءهم معهم، وفي العام الذي لا يحج فيه كان يرسل إلى الحج 300 من العلماء والفقهاء معهم النفقة الكاملة والكسوة الكاملة. هذا هو إذا تذكرت حج هارون الرشيد. هارون الرشيد كان يتصدق كل يوم 1000 درهم من ماله الخاص، كان كثير الصدقة. نعم كان يكثر الإنفاق من بيت مال المسلمين، ولكن ليس هناك جائع وليس هناك محتاج، فكان يكثر العطاء والإفضاق على محتاجي المسلمين. كان أيضا يروي الحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وقف خطيبا يوم الجمعة على المنبر كان يروي الحديث عن جده بالسند المتصل عن جده صلى الله عليه وسلم، وأشاره هو حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. كان أيضا يوقر ويجل العلماء ويحترمهم. كان في إحدى الأيام داره عالم ضرير فوعظه حتى بكى غفر الله له، فدعاه مرة أخرى إلى الطعام، فعندما فرغ هذا العالم الجليل الضرير من الطعام قام الخليفة وصب له الماء حتى يغسل يديه، فسأله أتدري من يصب الماء؟ فقال لا، قال أمير المؤمنين. إذا ما فعلت ذلك توقيرا للعلم والعلماء، إنما فعلت ذلك توقيرا للعلم والعلماء. أيضا كان عابدا، كان زاهدا، كان يصلي. روى عنه أنه كان يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة نافلة لله تبارك وتعالى، 100 ركعة نافلة لله تبارك وتعالى حتى مات غفر الله له. هارون الرشيد كان يكره البدعة وكان يبغض الجدال. دخل رجل على هارون الرشيد ذات مرة ووجد أمامه رجل مقطوع الرقبة، قطع عنقه وضرب عنقه. فبدأ الكلام وقال إنه يتحدث في خلق القرآن، أي إن هذا الرجل الذي ضربت عنقه يتحدث ويقول عن خلق القرآن. انظر، الذي بدأ الكلام هو هارون الرشيد، لم ينتظر حتى يسأل عما فعل، وكان أيضا يحارب البدع. فمسألة خلق القرآن عندما بدأت كان يريد أن يولدها في بدايتها وفي مولدها. فمسألة خلق القرآن، فكلام الله تبارك وتعالى هو صفة من صفات الله، ليس مخلوق ولا يفنى. وكان هذا السيف البتار ليقضي على هذه البدع. والله كم تحتاج هذه الأمة الآن إلى سيف مثل هذا السيف، ولكن أين حاكم المسلمين الذي يحمله؟ إذا انتقلنا إلى هارون الرشيد، ذلك الحاكم الذي انتشرت عنه الكتابات كأنه كان مرفها وكان يشيد القصور وكان كثير الإنفاق، ويعد من أبرز حكام الدولة العباسية في زمان، تجده أيضا رقيق القلب ويتأثر بالموعظة ويسمع إلى النصح. تجده هذا في مواطن كثيرة، أذكر منها بعض الأمثلة ولا أفيل على حضراتكم. كان أحد الوعاظ هو عبد الله بن عبد العزيز العمري. عبد الله بن عبد العزيز العمري قد استحل أمير المؤمنين هارون الرشيد ذات يوم على جبل الصفا، وقال انظر كم هؤلاء، انظر إلى هؤلاء كم هم يا أمير المؤمنين، ويشير إلى الكعبة والناس من حولها، فقال هم كثير. فقال كل واحد منهم يسأل يوم القيامة عن خاصة نفسه، كل واحد منهم يسأل يوم القيامة عن خاصة نفسه، وتسأل عنهم أجمعين يوم القيامة، أي أشار إليه وأنت تسأل عنهم كلهم يوم القيامة. فبكى بكاء شديدا وتأثر بالموعظة، ثم زال عليه وقال إن الرجل لا يسرف في ماله فيستحق الحجر عليه، أي إن الرجل من هذه الأمة إذا أسرف في ماله فيجب الحجر عليه، فكيف بأمير المؤمنين وهو يسرف في من بيت مال المسلمين؟ كيف وأنت أمير المؤمنين وتسرف من بيت مال المسلمين؟ فهو ينصحه علنا أمام الناس، وأيضا رضي الله عنه يتقبل النصيحة ويعرف ويعترف بخطئه إنه كثير الإسراف من بيت مال المسلمين. ولكن أين من يتقبل النصيحة من الحكام والمسؤولين؟ بل أين من يتقبل النصيحة بهذا الشكل على مستوى الأفراد عامة؟ ذات يوم قابله في موكبه رجل يسمى ابن السماك. ابن السماك قال اعلم يا أمير المؤمنين أنك تموت وحدك وتقبر وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك، واعلم وأعد نفسك للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى والوقوف بين الجنة والنار حين تزل القدم ولا ينفع الندم. سمع هذه الكلمات من هذا ذلك الرجل النار، فبكى وتأثر تأثرا شديدا من هذه الموعظة. أيضا نعم، كما تحدثنا أنه كان يشيد القصور ويبني البنايات، بنى شيد يوما قصرا مشيدا فخما، وعد فيه من الطعام والشراب والملذات الكثير. ثم دعا أحد الشعراء، قيل أنه أبا العتاهية وقيل غيره من الشعراء، دعا أحد الشعراء وقال له صف لنا ما نحن فيه من النعيم والعيش، صف لنا ما نحن فيه من العيش والنعيم والرغد. فقال له عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، تسعى إليك بما أردت لدى الرواح إلى البكور، فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في ضرور. فهناك، أي عند خروج الروح عند فراق هذه الدنيا، هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور، كل هذا متاع زائل. سمع هذه الكلمات ونكت رأسها وأخذ في البكاء. فقيل له دعاك أمير المؤمنين كي تسره في هذا الافتتاح العظيم لهذا القصر المشيد، دعاك أمير المؤمنين كي تسره فأحزنته؟ فقال أمير المؤمنين هارون الرشيد دعه، لقد رآنا في عمى لقد رآنا في عمى فأبى ألا يزيدنا عمى. رآنا في عمى، رآنا ونحن في ظل هذه النعم ونحن في عمى، فأراد ألا يزيدنا عمى على عمى. هذه كانت نفسه التواق إلى الموعظة، كان يسمع بقلبه لا بأذنه. حدثته نفسه يوم بأن يأكل لحم جازور، أمر الطباخ أن أحضر لنا لحم جازور، لحم جمل. فلم يحضر الطباخ ذلك اليوم لأنه لم يذبح جملا في هذا اليوم، لم يذبح. وبعد مدة من الزمن أراد الأمير أن يأكل لحم جازور، فقال أحضروا لي لحم جازور، أحضروا له لحم جازور. فسئل أتدري كم كلفت هذه اللقمة من اللحم الجزور التي أكلتها؟ أتدري كم كلفت؟ قال 4 دراهم. قال بل 400,000 درهم. 400,000 درهم. فقال كيف؟ قال أتذكر عندما طلبت في المرة السابقة لحم جازور فلم نحضره لك؟ قال نعم. قال من يومها وكل يوم والطباخ يذبح جازورا ويطبخ جازورا كل يوم، عساك أن تطلبه حتى يكون جاهزا، وأنت لم تطلبه طيلة هذه المدة، واليوم طلبته، ومنذ هذه المدة في كل هذه المدة إلى اليوم قد أنفقنا 400,000 درهم. فقام من على الطعام وتركه، ثم بكى على ما كان منه من إسراف، وامتنع عن الطعام ذلك اليوم، وأخذ يتصدق على الفقراء والمحتاجين، حتى دخل عليه يوسف القاضي وقال ما شأن أمير المؤمنين، أراه اليوم باكيا. فأخبره وقص عليه ما حدث. فسأل يوسف القاضي ما كان شأن هذا الطعام، هل كان يفسد أم كان يأكل منه الناس؟ فقال كان يأكل منه الناس. فقال أبشر يا أمير المؤمنين بثواب الصدقة التي تتصدق بها من مالك، وأبشر أيضا بما قذف الله لك من الخشية والخوف اليوم. وقال وقد قال تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهنا هدأ أمير المؤمنين وهدأت نفسه وكف عن البكاء، ثم عاد إلى الطعام. فيقول الرواة فكان غذاؤه وعشاؤه في هذا اليوم، غذاؤه وعشاؤه في هذا اليوم، كان يسمع وكان يقبل النصح وكان يستمع إلى الموعظة، يستمع بقلبه لا بأذنه. ذلك هو حاكم من حكام المسلمين هارون الرشيد. إذا سمعته في القصص والكتابات والمؤلفات تجد الاختراعات، ولكن أين أبناء المسلمين من تراث شخصيات المسلمين؟ جزاكم الله خيرا، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاغفرون الذنب كما ذنبنا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، فخص عبده المجتبى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم بعد، كما ذكرنا في أول الخطبة أن هارون الرشيد كان يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما، كان مجاهدا ومحاربا يفتح الفتوحات، وفي عهده اتسعت رقعة الدولة الإسلامية. عندما كان والده في الحكم وأرسله وهو قائدا على الجيش في مقاتلة الروم، كانوا يتبعون الجزية عن يد وهم صابرون. ولكن عندما تولى هارون الرشيد الخلافة وصار هو خليفة المسلمين، أيضا تولى في هذا الوقت حكم وملك الروم نكفور. كان نكفور هذا ملك الروم قد أرسل رسالة إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد يقول فيها من ملك الروم يكفر إلى أمير المؤمنين ملك العرب، إلى ملك العرب هارون الرشيد، إن الملكة التي كانت قبلي أنزلتك منزلة الرف وأنزلت نفسها منزلة البيدق، أي جعلتك أنت السيد وهي الأمة وهي الأسيرة، وإنها أغدقت عليك من الأموال ما لم يكن إليك، فإذا وذلك من فعل النساء وحبقاتهن، فإذا وصلك كتابي هذا فردد كل ما أرسل إليك من أموال وافتدي نفسك به، وإلا فالسيف بيننا وبينك. كانت هذه مجمل رسالة ملك الروم نكفور في هذا الوقت إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد. ولكن غضب هارون الرشيد عندما سمع هذه الرسالة وكتب على ظهرها من أمير بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نكفور كلب الروم: قد بلغني خطابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسمعه، الجواب ما تراه دون أن تسمعه. وأعد له الجيش، فكان أوله عنده وآخره عند أمير المؤمنين، حتى أنه فتح هرقلة وسبى بنت ابنة الملك. ابنة الملك وقعت في السب، حتى اضطر بعد ذلك نكفور إلى الاستسلام وتوقيع الهدنة، ودفع جزية أكثر ما كان يدفعها الملكة التي قبله. يذكرنا هارون الرشيد بأيام عز المسلمين عندما كانوا سادة العالم، حاكم المسلمين كان يحكم العالم وكان يعمل له الحساب. هذا هو أمير المؤمنين. نختم بابن أمير المؤمنين، ابن الحاكم، لأن هذه أيضا لها دلالة. سلني عن ابن الحاكم. والله وأنا كنت أقرأ هذه القصة عن ابن حاكم ابن هارون الرشيد، اسمه أحمد، أحمد ابن هارون الرشيد، تذكرت أحمد ابن سيدي رئيس جمهورية مصر العربية، حاكم الديار المصرية، ابن الدكتور محمد مرسي، اسمه أحمد، وهو أيضا ابن حاكم أكبر دولة إسلامية عربية في العالم، ومع ذلك تجده يعمل بالأجرة في إحدى البلدان العربية، تهرب عن أهله ووطنه مثل كثير من الشباب حتى يعتمد على نفسه، لا يعتمد على منصب أبيه ولا غيره، وإلى الآن يعمل أجيرا في إحدى البلدان العربية. عندما قرأت قصة ابن أحمد ابن هارون الرشيد، والله لا أدري كيف تذكرت هذا، أردت بهذا الموقف. أحمد ابن هارون الرشيد كان يعمل في الطين مزارعا عند أصحاب أحد المزارع في البصرة، كان يعمل يوما بدراهم، وكان يقسم رزق هذا اليوم على مدار الأسبوع حتى يتقوض به، ويتفرغ باقي الأسبوع إلى العبادة، أي يعمل يوما ويتفرغ باقي أيام الأسبوع إلى العبادة، ورزق اليوم هذا كان يتقوض به بقية الأسبوع. ولا أحد يدري في البصرة أنه ابن هارون الرشيد، ابن أمير المؤمنين، ابن أكبر دولة تتسع من الهند شرقا إلى المغرب غربا، يأتيها الموارد الاقتصادية والعسكرية ما سمعتم عنه. هو ابن أمير المؤمنين، ولا أحد يدري أنه ابن أمير المؤمنين، بل إنه قد اختفى على أنظار أبيه، فظن أبيه أنه قد مات ولا يعرف عنه شيئا. ابن أمير المؤمنين أحمد هذا في يوم من الأيام أصابه المرض وشعر بدنو الأجل، فقدم إلى صاحب المزرعة الشخص الذي يعمل عندهم وقال له: خذ هذا الخاتم. كان له خاتم من أمه، فبالتالي يعرفه أبيه. هذا الخاتم من أمه زبيدة بنت جعفر رحمها الله، زوجة هارون الرشيد. فقال: خذ هذا الخاتم وعطيه إلى أمير المؤمنين عندما يمر في موكب الحج. عندما يمر أمير المؤمنين ذاهبا إلى الحج استوقفه وتعرض لموقفه وعطيه هذا الخاتم، وقل له إن صاحب الخاتم يقول لك: اتق الله وفق من ثقرتك هذه، فق من ثقرتك هذه، واعلم أنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، أنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كان أحمد هذا يرفض توسع أبيه وكثرة إنفاق أبيه من بيت مال المسلمين وتشييد القصور وغيرها، كان يرفض ذلك فابتعد عنه. فقال له: قل لأمير المؤمنين إن صاحب هذا الخاتم ولم يكن يعرف أنه أبوه، ولم قل إن كل فوق من ثقرتك هذه، واعلم أنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وقد جاءك من أخبار ما قد مضى. ومات أحمد، وأخذ الخاتم صاحب المزرعة وفعل واعترض موكب أمير المؤمنين هارون الرشيد، وقال له إن صاحب الخاتم هذا يقول لك كذا وكذا. اندهش وقال: أين صاحب هذا الخاتم؟ هو يعرف الخاتم أنه لابنه، أين صاحب هذا الخاتم؟ قال: قد مات، وقال: أوصاني أن أقول لك كذا وكذا. فرغ الرجل من كلامه، ونزل أمير المؤمنين هارون الرشيد من موكبه وجعل يتمرغ في التراب ويقول والله لقد نصحني ابني، والله لقد نصحني ابني، لكني لم أستمع النصح. وسئل عن قبره فذهب إلى قبره ليلا وظل يبكي طوال الليل حتى الصباح عند قبر ابنه. هارون الرشيد عندما عاد شيد لنفسه قبرا، بنى قبره بيده في حياته، وكان يزوره ويقول هنا مآلك يا ابن آدم، وهنا مآلك، وكان يبكي ويقول هلك عن ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. كان ينظر إلى قبري ويقول هلك عني مالية، هذه الأموال السعيدة سوف تهلك عني، هلك عني مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هارون الرشيد وابنه وعائلته مثال يحتذى به للحاكم المسلم. وأيضا على مستوى الفرد إشارات نختم بها، هي أولها أردنا من هذه الخطبة أن نجلي الغبار عن هذه الشخصية العظيمة هارون الرشيد مما يفترون عليه من المسلسلات والأفلام وغيرها، ويصورون أنه رجل النساء وغيره، وعافاه الله من ذلك وأعزه. الأمر الثاني هو على مستوى الأفراد، إن كان هذا هو حال أمير المؤمنين في ظل كل هذه النعم ولم يتأثر بها، ومع ذلك قلبه رقراق إلى الدار الآخرة، فكيف بنا الحال؟ فكيف نحن بنا الحال ونحن لسنا ملوك ولا نتمتع بكل هذا النعيم؟ فهي وقفة إلى النفس. الله عز وجل يقول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. نحن لا ندري إذا كان الله أعطانا هذا المال وهذا الملك، هل سنكون مثل نبي الله سليمان أم مثل هارون الرشيد، أم سنكون مثل قارون وغيره؟ لا ندري إذا أغدق الله عز وجل علينا بالمال، فهل سيشغلنا أكثر مما نحن مشغولون بهذه الدنيا، أم سيكون قربا لنا إلى الدار الآخرة؟ الأمر الثالث والأخير هو تقبل النصيحة على أي وجه. إذا كنت أنت الناصح فتأدب بآداب النصيحة، وعليك بالإخلاص، ولا تبتغي بها إلا وجه الله تبارك وتعالى. وإذا كنت أنت المنصوح فاعلم أنها النصيحة خير لك، وإن لم تكن تنفعك فعلى الأقل هي تذكرك، واعلم أن هناك من هو خير منك تقبل هذه النصيحة، بل تأثر بها وسمعها بقلبه لا بإذنه. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا مولانا على الحق أقدامنا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وكل بقاع الأرض يا رب العالمين. عباد الله، أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم.